قال: وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه، وهذان الحديثان ليس بحجة على من كره يوم السبت وحده، وعلل ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك، فإنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم. قال رحمه الله: فصل. وأما النيروز والمهرجان ونحوها من أعياد المشركين فمن لم يكن. انتهى الشيخ رحمه الله من ذكر أو البحث في صوم يوم السبت، انتقل إلى صوم وصوم يوم السبت، السبت لليهود كما سبق، انتقل إلى صوم الأيام التي تعظمها الفرس، وهي النيروز والمهرجان، هذان يومان من أعياد الفرس. فهل المسلم يكون مفطرا في هذه الأيام أو صائما؟ نعم.